حبيبي ده يبقى حالنا والليالي تغنى علينا كل ده. ايه اللي جرالنا ليه عاندنا وفين وصلنا ده احنا في الاخر حبايب مش كده. حبيبي اديني فرصة وادي نفسك تاني فرصة بحق عشرتنا اللي طالت كم سنة. تعال نقول لروحنا ما احنا الاتنين اتجرحنا بس لسه الحب باقي في قلبنا. حبيبي اديني فرصة وادي نفسك تاني فرصة حق عشرتنا اللي طالت كم سنة كم سنة. تعال نقول لروحنا ما احنا الاتنين اتجرحنا بس لسه الحب باقي في قلبنا. حبيبي ده يبقى حلمي.